المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله عمن سهى في صلاته ونسي في أثنائها وما يتعلق بذلك من أحكام إيش؟ سجود السهو، تكلم عن نسيان الصلاة كلها، نسيان الصلاة كلها، طيب، وعدم أدائها في وقتها، وهذا ما يسميه الفقهاء قضاء الصلاة الفائتة، أحسنت، أو قضاء الفوائت، قضاء الفوائت. إذن ليس الكلام في هذا المقام عن سبب الفوات، ليش فوتت الصلاة؟ لأن المسلم ما يفوت الصلاة إلا لعذر شرعي كنسيان أو نوم لم يعني غير مصحوب بالتفريط، فليس الكلام عن سبب الفوات ولكن الكلام عن نقطتين. النقطة الأولى: متى يؤدي من فاتته الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها، وكيف يؤديها؟ قال رحمه الله: ومن ذكر صلاة صلاها متى ما جاء ذكرها. إذن هذا الجواب عن سؤال متى، لماذا؟ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، وفي رواية: فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. إذن كيف يؤدي هذه الصلاة؟ قال رحمه الله: على نحو ما فاتته. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه يؤدي ما فاتته الصلاة على نفس الكيفية التي هي هذه الصلاة، بأقوالها وأفعالها وركوعها وسجودها. طيب، لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه بعد أن ذكر قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، قال: ثم أذن بلال بالصلاة، يعني بعد خروج وقت صلاة الفجر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، لأن صلاة الفجر ركعتين، فصلى ركعتين ثم صلى الغداء، صلى ركعتين اللي هما إيش؟ سنة الفجر، ثم صلى الغداء التي هي صلاة الفجر، فصنع كما كان يصنع كل يوم، كما كان يصنع كل يوم. طيب يا إخوة، من نسي صلاة حال سفره ثم لما استقر خلاص وصل وانتهى السفر وتذكر أنه لم يصلي صلاة سفرية، كيف يؤديها؟ وكذلك إذا نسي صلاة حال الحضر وسافر ثم تذكر حال السفر ماذا؟ أنه ترك صلاة حضرية، فكيف يؤديها؟ على عموم المصنف يؤديها على نحو ما فاتته، يؤدي على نحو ما فاتته. والمسألة في المذهب، يعني المذهب المالكي، فيها خلاف. طيب، لو فرعنا أكثر من هذه المسألة، ورجل كان مريضا، طيب، وصلى صلاة، يعني كان الواجب عليه أن يؤدي صلاة بالتيمم بطهارة ترابية، ثم استفاق ووجد الماء مثلا، هل وتذكر أنه لم يصلي صلاة وجبت عليه بتيمم بطهارة ترابية، كيف يؤديها؟ على عموم المصنف أي أنه يؤديها على نحو ما سبق، لكن الصحيح خصوصا فيما يتعلق بالطهارة أو فيما يتعلق بالمرض، كان مريض فوجبت عليه الصلاة وهو ما يصلي إلا قاعد، ثم ما تذكر أنه هذه الصلاة ما صلاها إلا والحمد لله يستطيع أن يقوم. إذن هل نقول أنه هذه الصلاة التي فاتته يصليها وهو جالس لأنها وجبت عليه وهو معذور؟ لا، ليس. إذن مثل هذه الجزئيات تستثنى من عموم قول المصنف على نحو ما فاتته. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة، ثم قال: ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. إذن من فاتته فريضة واحدة يا إخوة له ثلاثة أحوال، من فاتته فريضة واحدة له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يتذكرها بعد أن صلى صلاة حاضرة لم يخرج وقتها، فاتته صلاة العصر لم يصليها، ثم دخل المغرب فصلى المغرب فتذكر أنه لم يصلي العصر، ففي مثل هذه الحال يؤدي صلاة العصر ثم يعيد الصلاة التي صلىها وهي صلاة المغرب، وهذا هو ما أشار إليه، ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى. طيب، والدليل على هذا حديث المشهور في غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر، شغلونا عن صلاة العصر، طيب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلى العصر ثم صلى المغرب. طيب، الحالة الثانية أن يتذكرها قبل أن يصلي الصلاة الحاضرة، تذكر أنه ما صلى العصر وللحين ما صلى المغرب، ففي هذا الحال ما في إشكال، يبدأ بماذا؟ بالعصر ثم المغرب. نعم، لحديث جابر أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه، فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى إيش؟ المغرب. والحديث في البخاري ومسلم. طيب، أما الحالة الثالثة أن يتذكرها متى؟ إحنا عرفنا بعد أن صلى المغرب تذكر، قبل ما يصلي المغرب تذكر، شنو الحالة الثالثة؟ أحسن، وهو يصلي المغرب تذكر أنه لم يصلي العصر، فما فكيف يفعل؟ ينويها العصر، يعني هو بدأ النية بالمغرب، ثم في الركعة الركعة بعد ما خلص الركعة الأولى تذكر أنه ما صلى العصر، ينوي يصير يعني؟ لا، ما يصير، نية الفرض من البداية. طيب، ماذا قال المصنف؟ قال: ومن ذكر صلاة في صلاة، إيش قال؟ ومن ذكر صلاة في صلاة، يعني في أثناء الصلاة الثانية، فسدت هذه عليه، فسدت هذه عليه، أي أن الصلاة الثانية ملغية وغير معتبرة. طيب، ما الحل فيها؟ الحل فيها إن أتم ركعة، إن أتم منها ركعة فأكثر فيتم ركعة ثانية ويجعلها نافلة، شفع يشفع بها نافلة، صليها ركعتين نافلة، ويجوز أن تتحول النية من نية فرض إلى نية نافلة. طيب، ثم بعد أن يصلي، بعد أن ينتهي من الركعتين اللي جعلهما نافلة، يقوم ويصلي الصلاة الفائتة ثم الصلاة الحاضرة. طبعا أنت الآن هذه مسألة أخرى. طب لو تذكر هو في أثناء الصلاة مع الإمام، في أثناء الصلاة مع الإمام، نقول إذا أتم الركعتين مع الإمام يسلم ثم يقوم و يصلي مع الإمام ركعة. طيب، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه، روى الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم يصلي بعدها الأخرى. على ما أثر ابن عمر يصلي مع الإمام نافلة على أنها نافلة، ثم إذا انتهى الإمام يصلي الفائتة ويعيد الفرض ويعيد الفرض. طيب، هذه الأحكام الثلاثة أو هذه الحالات الثلاثة لمن ترك صلاة واحدة وتذكرها بحال دخول الصلاة الثانية. طيب، من ترك أكثر من صلاة؟ تفضل. في شيء قبل ما إذن يدخل مع الإمام بنية العصر، يدخل مع الإمام بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام لإتمام لإتيان بركعة. نعم، إذن من فاتته صلاة واحدة. طيب، من فاتته عدة صلوات؟ تفضل. ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. نعم، إذا نستفيد من كلام المصنف أن من فاتته صلاة واحدة أو فاتته عدة صلوات وجب عليه المبادرة إلى قضائها، هذا أمر يعني مشترك. ولكن الصلوات الفائتة لا تخلو من أحوال. الأولى أن تكون يسيرة، صلاتين، ثلاث صلوات. ما ضابط اليسيرة؟ قال وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة. كم عدد الصلوات يوم وليلة؟ خمس صلوات. إذن هذا ضابط عند المصنف في كون الصلوات يسيرة أو كثيرة. إذا كانت خمس صلوات فأقل، ففي هذه الحالة يقضيها كما سبق. كما سبق وين؟ كما سبق من الحالات الثلاث، كما سبق من الحالات، يبدأ بهذه الخمس الصلوات ثم يأتي بالصلاة التي وجبت عليه. طيب، ويؤكد هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. طيب، قال وذلك قبل أن ينزل الله يعني علينا صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. طيب، إذن يستفاد من كلام المصنف أن هذه الحالات إذا كانت خمس صلوات فأقل تصلى قبل الصلاة الحاضرة. طيب، وإن كانت الصلوات كثيرة، قال رحمه الله وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. بما يخاف فوات وقته يعني يبدأ بإيش؟ بالصلاة الحاضرة، يعني صلوات كثيرة، فيصلي ما تيسر له، ثم يعني لا يذهب وقت هذه الصلاة أو وقت جماعتها، فيصلي الجماعة ثم يقضي ما تيسر. طيب، انتقل المصنف رحمه الله، طبعا لازلنا في هذا الباب الجامع الذي يجمع جملة من المسائل المتفرقة ليست تحت عنوان واحد، فانتقل رحمه الله للكلام على بعض مبطلات الصلاة، على بعض مبطلات الصلاة. وحيث أن الله تبارك وتعالى أوجب الخشوع في الصلاة، فهناك أفعال تناقض الخضوع والخشوع فيها، بل تؤدي إلى إبطال هذه الصلاة. ذكر المصنف بعضها فقال نعم: ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامل، لذلك مفسد لصلاته. نعم، فذلك مفسد لصلاته. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا أبدا ووضوءه. طيب، هذه لو لاحظتم مسائل متفرقة، ولذلك كما سبقا ذكرت لكم هي باب جامع لمسائل متفرقة، يعني لا تجتمع تحت إيش باب معين. طيب، اجتهد رحمه الله فذكرها، شرع قال: ومن ضحك في الصلاة أعادها. إذن الضحك يا إخوة، وهو القهقهة والصوت المرتفع، مبطل للصلاة بالإجماع، مبطل للصلاة بالإجماع. وأما التبسم فلو تبسم في الصلاة دون أن يكون هناك رفع للصوت فلا يبطل، لا تبطل الصلاة بذلك. لا شك أنه ينقص من الأجر. قد روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: التبسم لا يقطع الصلاة. طيب، وفي لفظ: لا يقطع الصلاة الكشر، ها، ولكن تقطعها القهقهة، يعني الضحك العالي. والكشر هو إبداء الأسنان تبسما، ها، إبداء الأسنان تبسما، هذه هي. طيب، قال رحمه الله: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. لا يعيد الوضوء، لما حصل ناقض من نواقض الوضوء. طيب، ثم انتقل إلى النفخ والكلام. لا شك أيضا أن الكلام، أن الله تبارك وتعالى حرم الكلام، كما في حديث زيد بن أرقم قال: إنا كنا نتكلم في الصلاة، إنا كنا نتكلم في الصلاة. إذن في بادئ الأمر كان الكلام جائزا في الصلاة ولا يبطلها. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت. فأمرنا، إذن الأمر بالسكوت ينسخ الكلام في الصلاة. وحديث وروى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. إذن الكلام مبطل للصلاة بالإجماع. والنفخ، ما هو النفخ؟ أوف. إذن هل النفخ يخرج بصوت؟ لذلك بعض الفقهاء قالوا: إذا اجتمع حرفان خلاص، أوف أو أخ أو غيرها، هذا كلام. طيب، فهذا تبطل به الصلاة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: النفخ في الصلاة كلام، النفخ في الصلاة كلام. لكن النفخ إذا لم يكن عن عمد، ولم يكن بصوت مرتفع، فلا تنقض به الصلاة. لأن يحصل هذا أحيانا عن مرض أو عن غير قصد، ها؟ هذا هو. إذا هذين الأمرين، إذا لم يكن عن عمد، كيف؟ طبعا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف جعل يبكي في سجوده وينفخ، وهذا النفخ الذي ينتج عن أثر الصلاة وأثر الخشوع في الصلاة، وهذا لا شك أنه لا يبطل الصلاة. فلذلك ليس كل نفخ مبطل للصلاة، وإنما ما كان عن عمد وفيه رفع للصوت ومن غير حاجة، من غير حاجة. إذن وهكذا البكاء في الصلاة إن كان ولذلك كره جمع من العلماء رفع الصوت بالبكاء، والمصلي يجاهد نفسه، لأن هذه عبادة بينه وبين الله، وخصوصا إن كان إماما، فإن يعني ذرعه شيء من البكاء ولم يمسك نفسه فهو معذور في ذلك. أما التصنع في ذلك ورفع الصوت، هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن والعياذ بالله هذا أيضا قد يستجر به الشيطان إلى الدخول في الرياء. طيب، إذن ثم انتقل المصنف إلى أمر آخر أيضا يؤثر في الصلاة وقد يبطلها. قال: ومن أخطأ القبلة أعاد، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. كلام المصنف يا إخوة يحتمل أنه يرى إعادة الصلاة لمن صلى إلى غير القبلة وجوبا، ويحتمل أنه يرى إعادة الصلاة لمن أخطأ القبلة استحبابا. قوله عام: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، يحتمل هذا ويحتمل هذا. الحمد لله. والصواب أيها الكرام أن من تحرى القبلة واجتهد ولو أخطأها ليس عليه إعادة، لحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله الوجه، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، هل يعيد؟ الصحيح أنه لا يعيد. طيب، ثم قال رحمه الله: وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس. وقد سبق الكلام على الثوب، وأنه من شروط الصلاة ستر العورة باللباس الطاهر، لكن المصنف في هذا المقام نبه على تجنب إيش؟ الثوب المتنجس أثناء الصلاة، تجنب الثوب المتنجس أثناء الصلاة، يعني نجاسة لم يرها إلا في أثناء الصلاة. وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتها فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، في رواية أن بهما قذرا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه الأرض، يعني يطهرها، ثم ليصلي فيهما. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة، وهي قوله: وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. من توضأ بماء متنجس وتذكر بعد أن فرغ من الصلاة أن الماء الذي توضأ منه إيش؟ نجس. في مثل هذه الحالة على كلام المصنف قال أعاد الصلاة. أعاد الصلاة لأنه توضأ بماء غير طهور. نعم. ها؟ أي نعم أحسنت. أو على مكان نجس. طيب كذلك الثوب والمكان. إذن لو صلى في مكان نجس طيب ثم أمكنه في أثناء الصلاة الابتعاد عن هذا المكان يتم صلاته. في المكان والثياب حكم واحد. طيب والماء؟ الماء إن كان تذكر أنه توضأ بماء نجس أو بماء متغير تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يعيد على الصحيح من أقوال أهل العلم. ها؟ كيف؟ أما النجاسة يعني القصد أنه لا يتحقق به الطهارة، فمثلا عصير أو مثلا ظن أنه ماء وهو سفن أب. ها؟ طيب مثلا ما تحققت به الطهارة فمثل هذا يعيد. طيب نأخر مسألة الجمع خلاص أنا ننتقل إلى مسألة الجمع. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.